L'affaire du coffret. 32e. كنت أسأل نفسي فيما إذا كان سوء التفاهم بين ناديا وجون بيير قد وصل إلى درجة كبيرة عندما تلقيت مكالمة هاتفية من إتيان. ألو؟ لوكا؟ وي؟ بونجور، إتيان على الأبارايل. Pouvez-vous être place des Vosges dans une heure ? À une heure ? Non, dans une heure, à deux heures. Ah, d'accord. Ah, يبدو جميلا تمثال لويس الثالث عشر هذا. Ah, ها هو إتيان. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas assez. يتكلم بالهاتف. ولكن مع من؟ J'ai dit 10%. Il y a un risque. Oui, depuis une semaine à Marseille. Non, je ne veux pas. Allô, René. Oh ça. Ah, يتكلم مع René. Ah, Lucas. Ça va? Ça va. Je suis désolé, je dois partir. Excusez-moi. D'accord. ما هذا؟ وعدني ثم ذهب. يبدو أنهم سيواجهون مشكلة. إتيان هذا لديه الكثير من المشاجرات. لأجلس وأتابع ما هي قصة هذه المكالمة الهاتفية. لم يكن موافقا. لكن السي trop peu peu assez trop beaucoup trop قليل كافي كثير شيء ما ليس كافيا j'ai dit 10% كان يساوم على 10% oui depuis une semaine à Marseille depuis فهمت منذ اسبوع مارسيليا يتكلم عن نادية لكن ما علاقة هذا بصفقاتهم؟ ما هو الرابط بين غوني ونادية؟ أين هو المسجل الجوال لأستمع إلى التعريفات في المتحف مع إتيان وغوني تحديدا؟ مardi 5 novembre avec Lucas au musée. Alors je vais évoquer rapidement George Sand. Et voilà le salon de George Sand. Ah, Étienne, toi ici, je te présente Lucas. Ah oui, vous êtes journaliste. Enchanté. Je suis Étienne Favre, le directeur de l'Hôtel des Arts. Et voici mon ami René Dubonpré. Il est antiquaire. Enchanté. Hassanan. بعد ثلاثة أيام من وصولي عرفتني نادية إلى إتيان مدير الأوتيل ديزار هما يعملان معا على نقل علبة المجوهرات لكن غوني صديقه المفضل ماذا كان يفعل في المتحف؟ على كل حال لدى إتيان وغوني صفقة مشتركة لكن يبدو أن هناك سوء تفاهم بينهما هل لنادية علاقة بذلك؟ علبة المجوهرات؟ À suivre.